بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. طيب يا إخواني، قبل أن ندخل في الدرس الجديد إن شاء الله من دروس المنطق سنجري مراجعة سريعة. أولا، ما هي المعقولات الأولى؟ من يقول لي ما هي المعقولات الأولى بسرعة؟ الله يخليك، اللي بيعرف جاوبه بسرعة. ما هي المعقولات الأولى؟ المعقولات الأولى ما هي؟ مش واضح للأسف. طيب، مش هجاوب طبعا لانه هنضطر نشرح مش جديد، مش هجاوب. المعقولات الثانيه، ايوه، الصور الجزئيه للاشياء الجزئيه، صوره الكوب، صوره المسجد، صوره رجل معين، صوره شجره، هذه الصور الاولى، احسنت، الجزئيه لاشياء جزئيه اسمها المعقولات الاولى. ممتاز. المعقولات الثانيه، ما هي المعقولات الثانيه؟ الصور الكليه، المعاني الكليه. عاد طبعا، هل المعاني الكليه موجوده في الخارج في الواقع؟ طبعا غير موجودة. الموجود في الواقع أشياء جزئية. ما في الواقع شيء موجود اسمه إيه؟ اسمه الإنسان. ما في الإنسان، في إنسان معين، هذا الإنسان وهذا الإنسان وهذا، أما الإنسان كإنسان ما في. في مصادق له. ما في شيء اسمه الشجرة، في شجرة، هذه الشجرة وتلك الشجرة، أما شيء اسمه الشجرة بالمطلق ما في. الكليات دائما في الذهن، صحيح؟ واضح. طيب، وطبعا النسب والأحكام، الأحكام والعلاقات بين الصور الجزئية أيها الإخوة تعتبر إيش؟ من المعقولات الثانية. طيب، مين يقول لي كيف قسم مناطق العلم؟ كيف قسم مناطق العلم؟ وبسرعة أبو القاسم. أحسنت، حضوري وحصولي، ثم والحصولي قسموا بالتالي إلى تصور وتصديق. ممتاز. وبعدين كمان أحسنت، كل منهما قسم إلى إيش؟ نظري، يعني بدهي، عفوا، ضروري، وهو إيه؟ البدهي، ونظري أو الكسبي، كل منهما، كل. ممتاز، ممتاز. طيب، الآن سأسألكم عن موضوع الدلالات. من يقول لي كيف قسم العلماء الدلالات؟ علماء المنطق الدلالات كيف قسمت؟ بسرعة. نعم، دلالات لفظية، دلالات غير لفظية، ثم اللفظي وغير اللفظي، كل منهما قسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الوضعي والطبيعي والعقلي. والعقلي، وضعي طبيعي عقلي. من هذه الأقسام الستة، عني المناطق بقسم واحد، وهو الدلالة اللفظية هي اللفظية، ثلاثة أقسام، عنوا بقسم واحد منها لسه. أحسنت، عنوا بالدلالة اللفظية مش غير اللفظية، الدلالة اللفظية الوضعية، وقسموا هذه الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام، وهي دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم. واللزوم قسموا إلى قسمين، لزوم بين ولزوم إيه؟ غير بين. واللزوم البين قسموا لزوم بين بالمعنى الأخص، لزوم بين بالمعنى الأعم. لابد هذا أن يكون واضحا عندكم، عفوا، بشكل سلس وسهل. يعني مرة أخرى، الدلالات بسرعة قسمين، لفظية وغير لفظية، كل منهما إلى ثلاثة أقسام، وضعية طبعية، يعني عقلية، وضعية طبعية عقلية، نفس الشيء. الوضعية ثلاثة أقسام، مطابقة، تضمن، لزوم. واضح. اللزوم قسمين، لزوم بين، لزوم غير بين. البين قسمين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. هذا هو التقسيم الكامل لكل الدلالات في علم اللوجيك أو اللوجيك. طيب، الدلالات غير اللفظية، مين يقول لي؟ هذه معلومات عامة، كلتشر، ثقافة. إيش العلم الذي عني بها؟ في علم معين عني بالدلالات غير اللفظية، ما هو هذا العلم؟ علم العلامة، سيميولوجي، علم يتعلق بالساين، علم كبير هذا اليوم في القرن 20 و 21، تخصص رهيب جدا جدا، وفيه علماء حول العالم ودراسات فلسفية معقدة، اسمه علم السيميولوجي، علم السيميولوجي يتحدث عن العلامات، وعلم لطيف جدا جدا. إن شاء الله بكون في فرصة، ولما نخلص المنطق كل شغلات تانية ممكن ندرس فيه العلم هذا. علم في دراساته اليوم من أشهر أعلامه ومن أحسن الدارسين له، أمبرتو إيكو، فيلسوف الإيطالي الكبير، السيميولوجي الإيطالية، أمبرتو إيكو. هذا بتعلق بالقسم الثاني، هذاك مش منطق، علم ثاني مختلف. طيب، خلينا ما دام فهمنا الدلالات، الآن سأسألكم أسئلة عن الدلالات عشان نميز من خلال أمثلة، من خلال إيه؟ أمثلة معينة. طيب مثلا بين نوع هذه الدلالات. دلالة نتائج الفحوص المخبرية، هاي هيك أحسن. دلالة نتائج الفحوص المخبرية، نفترض على الدم أو البول، على مدلولاتها المعروفة في علم الطب. تروح لأي طبيب أو حتى أي محلل اختبارات، تعطيه هذه ويقول أوف لا لا لا لا. هذا شيء مش كويس، مرتفع عندك القامة كيتي، لا لا لا مشكلة، روح روح على طبيب الكذا كذا كذا، الانترنال الكبد في عندك مشاكل، أنت مرتفع عندك القامة كيتي، ممنوع تكون أكثر إيه من الرينج هذا. مثلا هذه الدلالات من أي نوع الدلالات؟ على كل حال يلا جاوبوني بسرعة، بدنا نخش في الدرس الجديد، الله يخليكم ويرضى عليكم. إيش الدلالات هذه؟ غير لفظية. طيب واضح إنها غير لفظية طبعا، دلالات غير لفظية. وبعدين من أي أنواع الدلالات غير لفظية؟ دلالات نتائج الفحوص المخبرية على الدم، على البول، على أي شيء، على مدلولاتها المعروفة في علم الطب. اللي بيقدر يفسرها أي طبيب أو أي رجل إيش متخصص في الفحوص المخبرية بيقدر يفسر لك إياها. أوف هذه معناها كذا كذا، هذا دا دا. هذا ممتاز إديال، يقول لك هذا إديال، هذا لا مش كويس، هذا خطير، عليك أن تتخذ. كيف؟ إيش هذه الدلالات هذه؟ من أي نوع؟ جاوبوني، هذا سؤال سهل جدا. وضعي لا مش وضعي هذا. عايش مع وضع يعني؟ يعني شغلة اعتسافية. يعني يجوز الأطباء النمسا يقولوا إيه؟ والله إذا ارتفعت الجاما جيتي كذا حتى صارت 500 إنه هذا وضع عادي كويس. أطباء ألمانيا يقولوا لا لا هذا كارثي، هذا معناه مش صحيح، مش وضعي أبدا هذا. يعني عارف ما معنى وضعي؟ تعسفي، اصطلاحي. يلا نتفق على هيك. لا لا لا مش بخاطرك، ما تستطيعك، مش صحيح. لذلك هذه الدلالات ملزمة حول العالم كله، وورلد وايد. صح ولا لا؟ مستحيل. من أي نوع هذا؟ وهمية؟ ما فيش أصلاً دلالة اسمها وهمية، انتبهوا. ولا في دلالة اسمها ثابتة، ولا دلالة اسمها إيه بحثية. من وين بدك تعرفوني منطق؟ قبل شوي هم متكلمين إحنا وبنقول لك الدلالات كذا كذا، بدك تجاوبني من هنا. هذه الدلالة شو علمية؟ فيش شيء اسمه دلالة علمية، ولا شيء اسمه دلالة واقعية وفلسفية. بتألفهم عندكم؟ والله أنتوا خلاص احتمالية. يلا مين يزيد؟ عرفية؟ غير صحيح. عرفية معناها اصطلاحية، تعرفنا عليها، يلا نتعرف. يا جماعة فكروا، هذه دلالات غير لفظية طبيعية، طبيعية في الطبيعة، هيك هي طبيعة الجسم الإنساني هيك. إذا ارتفعت فيه النسبة هذه معناها هذا وضع مش كويس، بنغصب عنك. مش تقول لا والله أنا بدي أصطلح إنه هذا وضع كويس، مش على خاطرك، حيموت المريض. صح ولا لا؟ بفهمه. لو شوفنا مثلا إيش إنه مرتفع أشياء معينة بتدل على إيه؟ على وجود بؤرة سرطانية، معناها الجسم متسرطن في بؤرة سرطانية، مش لعبة. هذا يقول لي والله عرفيا يلا نقول انه هذا شيء حلو، مش حلو، هذا مدمر سرطان هذا. صح ولا ولا اصطلاحي هذا. هذه الدلالة طبعا هي غير لفظية، ولكن دلالة ايش؟ طبيعية، طبيعة الامور هيك. واحد يقول ليش ما تكونش عقلية؟ ايش الفرق بين الدلالة العقلية والدلالة ايه الطبيعية؟ الدلالة العقلية ضرورية، يلزم أن تكون كذلك، ولا يستطيع العقل أن يتصورها على غير ذلك، يقع في التناقض، contradiction، بصير عنده إيه التناقض. لكن الدلالة الطبيعية العقل بالتجربة يعرف أنها كذلك، لكن لا يحيل إمكان أن تكون غير ذلك. لو الله بده يخلقها بطريقة ثانية ممكن، بس في الحقيقة الله ما خلقها هيك، خلقها كما هي هيك، خلق انتهى. فهمتوا كيف؟ هذا الفرق بين الدلالة إيش العقلية والدلالة إيه الطبيعية. يلزمكم على فكرة، واضح الحين من خلال مراجعة السريعة، يلزمكم أن تعيدوا إيه التفكر في الدروس هذه في البيت لحالكم بشكل دقيق، وتبدأ تألف من عندك شغلات وتقول من أي نوع الدلالات. يعني بلاش الآن الجهاز هذا، الكمبيوتر هاي وفي شايف أضواء، الضوء لما بيكون أحمر معناها الجهاز أوف، صح؟ جهاز التلفزيون في بيتك الضوء بيكون أخضر معناها أون، صح؟ كويس. من أي أنواع الدلالات هذا؟ مش تحفظ لي بس ايش شجرة وانسان وامثلة الكتب، بدي كل شيء. ممكن اجيبك انا الحين 50,000 سؤال مما هي من حولي، اقعد علي كل شوي اجيبك سؤال، ولازم تعرف الجواب انت. اذا فهمت القاعدة المنطقية تفهم الجواب بسرعة. عفوا عفوا ابو القاسم، لا اللي يقول ايوه هذا ايش لفظية ولا غير لفظية؟ اول شيء لفظية وغير لفظية، غير لفظية. وبعدين من اقسام ايش غير لفظي ايش الوضعي. نعم تواضع العلماء على ذلك، كانوا بيقدروا زي مثل الأنبل، صح؟ كانوا بيقدروا العلماء إيه يقولوا خلينا إيه نخلي لما بيشتغل الكمبيوتر الضوء يكون إيش أحمر، لما بطفي يكون إيش أخضر برتقالي، يقدروا عادي. قالوا لا خلينا تواضع العكس، والعالم كله تواضع، ما فيش أي مشكل. إذن هذه دلالة غير لفظية، وضعية، هل سموها عرفية، اصطلاحية، اعتسافية، اعتباطية، كل هذه أسماء لمسمى واحد، العرفي، الاصطلاحي، الاتفاقي، التواطئي، الاعتباطي، التعسفي، الوضعي، كلها نفس الأسماء، نفس المعنى، أسماء لمسمى واحد. فهمتوا؟ طيب سؤال تاني، هاد المصباح هذا الحيني شفنا أنه اشتعل، دلالة إيش اشتعال المصباح، أنه ضوى يعني، على سريان التيار الكهربائي فيه، من أي أقسام الدلالات؟ يعني بمعنى بمعنى بمعنى طبعا هي على فكرة بتدل على إيش؟ لما أنا إيش أعمل سويتش أون وبروح إيه بيشتغل، بتدل على الأقل على موضوعين، على مدلولين. إيش المدلول الثاني؟ لا لا لا لا لا لا، أنت بسألش عن نوع الدلالة، قلت بتدل على المدلولين. أنا ذكرت واحد منهم إنه التيار الكهربائي ساري فيه، والمدلول الثاني لا لا لا لا لا، سؤال واضح إنه أحسنت فنكسوريت إنه هذا مش عطلان بيشتغل. تعمل عندك تعمل كهرباء، تعمل تيست صح، بعمل لك تيست، هو باخذ المصباح تيست تيست تيست كويس، خذ تك تا تا تا تا شغال، يلا جارنتي صح. ايه بتدل على شغلتين، انه التيار الكهربائي سرى فيه وانه شغال. جميل، هاتان الدلالتان من اي اقسام الدلالات؟ واللي بيعرف بس يرفع ايده عشان مش الكل يقعد يتكلم. تفضل. غلط، غير لفظيه، نعم مش عقليه، هذه وضعيه، عفوا وضعيه، عفوا عفوا، لو كانت وضعية معناها إحنا والله حبينا الأمور تكون هيك، إحنا حبينا الأمور تكون هيك، بنغصب عنا هي هيك، طبيعية هذه الطبيعة، الله خلق زي هيك يا أخي، الله خلق السلوك الكهربائية هذه، السلوك هذا نفسه والتنجستن وكذا، بطريقة لو أنت فعلا أدخلت فيها تيار يسري فيها التيار ويفعل فعله وتتوهج. إديسون اكتشف الشغلة هذه، هذا ديسكفر، اكتشاف، ما خلقهاش هو، اكتشف. كان لو حط أي سلك آخر غير التنجستن مش هيشتغل صح، لأنه مش من طبيعته، لو حط خشبة مش هتشتعل، بيشتعل هذا، كلام فارغ، طبيعية، الله خلق الكون زي هيك يا جماعة، هذه دلالة غير لفظية، طبيعية، في المرتين هي طبيعية، شفتوا كيف أنتوا؟ إيه، انتهينا من هذا. طيب، خلينا مثلا نشوف إيش، أيوة، دلالة إيه؟ أنه إنسان راح نزل في هوتيل، دخل مدينة، استأجر غرفة في هوتيل، وقع، أخذ رقم الجواز، الرايز باس، نمّا، وهو فهم بمنتهى يعني ايه البساطه، انه عنده الحق يستخدم الجاردروب بالامانات، صح ولا لا؟ سواء يحط الساعه الذهب ويحط حتى الحقائب في الجاردروب. اجى غير مضي قالوا لا يا اخي، ما اتفقناش عليه، قالوا لا اتفقنا عليه، ومن غصب عنك ومن حقي احط ايه اشياء في الامانات. مين معه الحق ومين ما هوش الحق؟ طبعا النازل عنده الحق، الزبون الكندي عنده الحق. باي نوع الدلالات فهم الكلام هذا؟ هو عفوا اي تضمنيه، دلاله احسن تضمنيه هذه، ليش؟ اشرح لنا اياها، كيف تضمنيه هذه؟ لا لا مش موضوع عقلي، مش موضوع عقلي، لا وين عقلي، ما لهاش علاقه بالعقل. الناس تواضعت بين بعضها يا اخوان على انه معنى ان تنزل في هوتيل، معنى النزول في هوتيل ان تاخذ غرفة وتستخدم مرافقها، يعني في تواليت، ما فيش كل تواليت هذا حاله اكسترا، ما فيش قطعا صح ولا لا؟ طبعا انه الفطور الغداء هذه شغلات لا معروف برضه متوضع انه ايه، مرات بتكون مرات بتكونش تدفع صح ولا لا؟ اما الجاردروب لازم داخل فيها مثلا، معروف صح ولا لا؟ الا في استثناءات لا نعرفها، هذه شغله تضمنيه، شغله تضمنيه، ما قالش لا احنا ما اتفقناش على خصوص الامانات، ما هي الداخل في معنى ايش؟ النزول في هوتيل من ضمنها، من ايه؟ زي بمعنى ايش؟ رحت تشتري كتاب، راح احتاج كتاب بلا جلد، من غير جلده، مش شرط تكون جلده زي مقواه، الورقه الخارجيه ممزوع، قلت له لا، قال لك احنا اتفقنا اعطيك كتاب، قول له لا، كتابا ايه بجلدته، الجلده الخارجيه حتى كانت ورقيه، انت معك الحق. ليش؟ طيب لانه دلاله الكتاب على الجلده دلاله ايش؟ تضمنيه، تدخل. يعني ما هي التضمنيه؟ دلاله اللفظ على جزء معناه ضمن كله، لكن الدلاله المطابقيه ايش هي؟ دلالته على ايه؟ على تمام ايه معناه، يعني الكتاب يدخل فيه الجلد والاوراق والخياطة تبعته والكلام المكتوب وكل شغلة هذه كله على بعضه اسمه كتاب، فإن دل على كل هذا المعنى تسمى إذن لإيش؟ مطابقية. إن دل على جزء، على الصفحات، على الاندكس الفهرس مثلا، على الجلد حاله، على العنوان، تعتبر دلالة إيه؟ تضمنية. إن دل على معنى خارج له لكن لازم له كدلالة لفظ الأسد على ماذا؟ على الشجاعة، هذه دلالة لزومية، لأن تعريف الأسد هو الحيوان الزاهر بس، مش من الزيارة، من الزئير، الحيوان الزاهر. وفعلا ما فيش حيوان يزأر إلا الأسد. لما نقول الأسد حيوان زائر، تعريف جامع مانع. عرفناه بماذا؟ هنأخذ بعدين هنشوف. عرفناه بالجنس وعرفناه بالفصل، والإنسان حيوان ناطق. لكن كون الإنسان الآن أو كون الأسد عفوا شجاعا، لما نقول أسد يلزم منه الشجاعة، هذه دلالة هي لزومية، دلالة لزومية مش مطابقية ولا إيش ولا تضمنية، لكن لزومية. مش هنطول في الشغلة إيه هذه. طيب، دلالة العدد 4 على الزوجية بمعنى قبول والقسمة على 2، من أي أنواع الدلالات هذه؟ دلالة إيش؟ عقلية، من باب إيش يعني؟ كيف؟ يعني بس عن دلالة لفظ. انتبه، بقولك دلالة لفظ 4، لفظ العدد 4، أنا بقول 4، دلالة هذا اللفظ على كذا. أحسنت، دلالة لزومية. دلالة إيه؟ لزومية. انتهينا. نأتي الآن إلى درس اليوم بإذن الله تعالى، ونجرب على الشغل هذا، الترادف والتباين. يا إخواني، إذا قسنا الآن لفظا إلى لفظ آخر، دبوا الكلام عن ألفاظ لسه، أو لفظا إلى ألفاظ، ممكن نقسم مع ألفاظ أخرى كمان، نتيجة هذا القياس لا تعدو واحدة من اثنتين. واحد، إما أن تلتقي هذه الألفاظ، يعني اللفظان أو الأكثر، ممكن لفظان، ممكن كنت 3 4 5 6، تلتقي كلها على معنى واحد. يعني إيش اللي اختلف الآن؟ الألفاظ اختلفت والمعنى واحد، مثل أسد، ليث، سبع، قسورة إلى آخره. مش هنخش الآن في شكلات لغوية، عاد حقيقة الترادف في اللغة وكذا، وأبو هلال العسكري، هذه شكلات مباحث لغوية، خلينا في المنطق الحين. كل على كل حال بتدل في الأخير على ماذا؟ على الأسد، الحيوان الزائر، على الحيوان. احفظوا الشغلة الثانية، حيوان ناطق، الفرس حيوان صاهل، ايش اسمه هذا، الاسد حيوان زائر، مهم لكم في الدروس الجايه، البسه، القط، الكاتسه حيوان ايش؟ مائن، يموء، مائن، الى اخره. كويس، فبسموها الترادف هذه، صح؟ سينونيمز، مترادفات. اذا ما هو الترادف؟ الترادف ان تتكثر الالفاظ والمعنى واحد. الالفاظ متكثره، عندي لفظ لفظين 3 4 والمعنى واحد. قسورة يقولك أسد، سبع أسد، ليث أسد، مش عارف إيه أسد، إيه غريب يعني، كل معنى واحد. أقولك هذا اسمه إيه؟ الترادف. ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة. عكس تماما أن تتكثر المعاني بتكثر الألفاظ، يعني كل لفظ معناها له معنى يختص به. مثل ماذا؟ مثل قلم، كتاب، دواء، ممحاء، رديرغومي يعني، ممحاء، ورقة، كتاب، كاتب، كل واحدة تختلف عن الثانية. معنى القلم غير معنى إيه الكتاب، غير معنى إيه الممحاء، غير معنى الكاتب، غير معنى المكتوب، الفضاء، غير معنى الشجرة، غير معنى الله، غير معنى جبريل، غير معنى إيه الورقة، إلى آخره. هذه بسموها ألفاظ إيش؟ إيه؟ متباينة، مختلفة. فالتباين هو أن تتكثر المعاني بتكثر إيش؟ الألفاظ. ليه؟ لأنه كل لفظ له معنى إيه؟ يختص به، له معنى يختص به. أعتقد هذا الشيء سهل جدا جدا، صح؟ هذا الشيء بدهي، مش بدهي، وطبعا في المنطق مش بدهي، خلينا نكون دقيقين، لكن شيء سهل يعني، هذا واضح. أنا شفت كل يوم على فكرة تستخدموا كلمة عقلي مع عقلي، لا، هذا كلها لغات غير منطقية تستخدموها. انتبهوا، افهموا ماذا نعني بالألفاظ في خصوص علم المنطق. انتبهوا، هذا مش لغة أدبية، هذه لغة تخصصية، لازم تستخدموها كما هي، وإلا ما بكون استفدنا. طيب، التباين يا إخواني هذا له أقسام، أنا حتكلم بس عن قسم وهو الأهم حقيقة. يقول لك إيه أقسام المتباينات؟ 3. في عندك المتماثلان أو المثلان، في عندك المتخالفان، مش حيهتم بها ومش مهمة في المنطق كثير، المثلان والمتخالفان، وآخر شيء حيهتم به المتقابلان. اكتبوا هذا، هذا مهم، المتقابلان. ما معنى المتقابلين؟ المتقابلان هما اللذان، يعني المعنيان طبعا، المتنافران، اللذان لا يلتقيان في محل واحد من جهة واحدة في وقت واحد. مستحيل، بسموهم ايش؟ متقابلين. متقابلين، هذان هما إيه؟ المتقابلان، متنافران، واحد ضد واحد، لا يلتقيان في محل واحد من جهة واحدة في وقت واحد. شو هذا المنطق؟ وعلمك الدقة الشديدة في الفكر والكلام. مثل ماذا؟ مثل إيه؟ ماذا؟ مثل إنسان ولا إنسان. أي واحد، مثل إنسان ولا إنسان. اثنين، مثل بصير وأعمى. ثلاثة، مثل أسود وأبيض. أربعة، مثل أب وابن. أكتب هذه الأشياء عشان نشرحها بعدين. إنسان ولا إنسان، ب بصير وأعمى، جيم أسود وأبيض، دال أب وابن. ونشرح إنسان ولا إنسان. ممكن محل واحد، نفترض هذا الشخص أن يكون إنسانا ولا إنسان في نفس الوقت، يستحيل. إذا كان إنسانا فهو إنسان، خلاص ثبات الهوية، صح، هو إنسان. اللا إنسان إيش ممكن يكون؟ حجر، ملك، شيطان، ورقة، شجرة، أي شيء. انتبهوا، هذا لا إنسان. مش ممكن يكون هو إنسان ولا إنسان في نفس الوقت، يستحيل. أخذناها في الدرس السابق، إنسان ولا إنسان، التقابل بين إنسان لا إنسان هو تقابل بين ماذا؟ بين النقيضين. بين النقيضين. ما هما النقيضان؟ ما هما النقيضان؟ قلنا تقابل النقيضين هو تقابل إيش؟ الإيجاب والسلب، الإثبات والنفي. يعني إنسان لا إنسان، شفتوا؟ حجر لا حجر، أسود لا أسود، أبيض لا أبيض، حي لا حي، بالنفي دائما. انتبه، شو تقول لي أسود أبيض نقيضين غلط ضدان؟ هذه شوف المسألة البسيطة والساذجة، تفهمها في 5 ثواني لم يفهمها كارل ماركس، وبنى فلسفته الديالكتيكية على الشغلة هذه. لا يفرق ماركس بين النقائض والأضداد، هذه مسخرة. جاءت العلماء الفاهمين الفلسفة والمنطق يسخروا منه، قال لك عمل لي فيها فيلسوف كبير ويسخم الفلاسفة اللي قبله وهو لا يميز بين النقائض والأضداد. مش فاهم، ما لقيش واحد درسه، تخيلوا. فانتبه عشان تميز ما هو النقيض وما هو الضد. واليوم حنشرحها الآن، هذه 4 شغلات، 4 أنواع من التقابل لازم تميز بينها. فالتقابل بين إنسان ولا إنسان، بين حجر ولا حجر، بين موجود لا موجود، بين حي لا حي، بين قائم لا قائم، جالس لا جالس، إلى آخره إلى آخره. هذا تقابل بين النقيضين، تقابل بين النقيضين، اللي هو تقابل بين إيش؟ الإثبات وإيه؟ والنفي، بين السلب والإيجاب أو الإيجاب والسلب. إذن ما هما النقيضان؟ النقيضان أمران، وجودي وعدم ذلك الوجودي، مش العدم المطلق، عدم هو. إيش عدم إنسان؟ لا إنسان، شفتم؟ أيه. إيش عدم حجر؟ لا حجر. إيش عدم فاهم؟ لا فاهم. إيش عدم جالس؟ لا جالس، يعني غير جالس، شفتوا كيف؟ إذن النقيضان هما أمران، واحفظوا هذا منيح جدا جدا. عندك في الأنواع الأربعة هذه، أول نوعين منها تتعلق بأمرين، وجودي وعدمه، وآخر نوعين يتعلقان بوجوديين، عشان ما تنساش الشيء هذا مهم جدا للمنطق. إذن هو تقابل بين إيه؟ بين أمرين، أو النقيضان هما أمران، وجودي وعدم ذلك الوجودي. لا يتصور، يعني لا يمكن، مستحيل، يستحيل اجتماعهما في محل واحد في الوقت الواحد أو في وقت واحد، كما يستحيل ارتفاعهما عن هذا المحل، شفتوا، في نفس الوقت، ولا ثالث بينهما، ما فيش إمكانية ثالثة. وهذا أخذناه في الدرس الأول، ونشرح الألفاظ هذه اللي مش معقدة بصراحة، بسيطة برضو. إحنا قلنا الآن لما نقول إنسان ولا إنسان، خذ أي حاجة، خذ الكوباية هذه الحين، خذ هذه الكوباية، هل ممكن إيه أن تكون هذه الكوباية كوباية ومش كوباية في نفس الوقت؟ يستحيل، يستحيل أن تكون كوباية ومش كوباية في نفس الوقت. نحن نقول لي أنا حاخذها أكسرها وعملها في الأخير إيه مثلا إيش؟ شكل قلم من موزيك. لا، هذا مش في نفس الوقت، كانت كوباية وصارت قلم، هذا كلام فارغ. أنا بتحدث في نفس الوقت، في نفس اللحظة الآن، تكون كوباية ومش كوباية، مستحيل، لابد أن تكون إيه؟ طيب ممكن تكون لا هي كوباية ولا هي مش كوباية في نفس الوقت؟ مستحيل، لازم واحدة منهم، يا تكون كباية أو مش كباية. إذا لا يمكن أن يجتمع معا أنها تكون كباية ولا كباية في نفس الوقت، ومش ممكن إيش ما تكونش كباية ولا كباية في نفس الوقت، لا لازم تكون واحدة منهن. طب واحد يقول لي في احتمالية ثالثة مش موجودة، اللي بعرف أقول لي إياها، وهذا يسمو إيش؟ الثالث المرفوع excluded middle. ده excluded middle شرحناها في الدرس السابق في قوانين العقل الرئيسة. ما فيش إمكانية ثالثة. أنت الحين إنسان، أي هذا شيء، هذه واقعة، إنسان صحيح، أحد أفراد الإنسان. ممكن تكون إنسان ومش إنسان في نفس الوقت، يستحيل. طب ممكن أنت تكون لا أنت إنسان ولا أنت غير إنسان في نفس الوقت، يستحيل، يعني لا يرتفعان كما لا يوجدان معا النقيضين، لا يرتفعان معا، وما فيش إمكانية ثالثة، لازم تكون واحدة منهم. طبعا إيه الشيء المتحقق في الواقع عنك إيش؟ عاد إنسان بس، انتهينا، واحدة. قانون يا إخواني التناقض هذا يعني استحالة إيش التناقض، سموه the law of contradiction، كتبنا المرة هذيك إيه بالإنجليزي كمان the law of contradiction، أعم القوانين العقلية، مهم جدا جدا. إذا فهمتم لي أنت واستحكمت منه تستطيع أن تناقش أي فيلسوف شكاك سبيكتيك، أي فيلسوف تجريبي مادي حسي زي جون لوك أو بيركلي أو كارل ماركس أو كذا، وتفهمه من غصب عنه وتبين له أنه متناقض. أنا بالأمس بتحدث مع أخواني في درس طويل، كنا في جلسة طويلة، أنا كنت أفعل هذا عمري 13 سنة، ولو عمري 44 سنة لقيت كل الحجج كانت صحيحة بفضل الله. كنت أناقش ديفيد هيوم وأكتب دراسات وأشياء، كله صحيح، كنت فاهم هذه الأشياء وأكشف عن التناقض والسذاجة والسخافة في تفكيري. هم فلاسفة عظام جدا، لأنه إيه فقدوا هذه الأصول، مش محكمين للأسف الشديد. إذا فهمنا ما معنى تقابل النقيضين وما هم النقيضان، contradictors، من contradiction، contradictories، النقيضان، أمراني وجودي وعدم ذلك الوجود، يستحيل اجتماعهما في محل واحد في الوقت نفسه، كما يستحيل ارتفاعهما عنه في الوقت ذاته، ولا ثالث بين ذلك، لا احتمال ثالثا، ما فيش موجود، واضح؟ هذا اسمه ايه؟ انسان ولا انسان. اكتبوا عليه تقابل ايش هذا؟ النقيضين، تقابل النقيضين. الحين ناتي ايش؟ الى بصير واعمى، الى بصير واعمى. واحد يقول لي الحائط هو له بصير وله اعمى، صحيح، مظبوط، صح، الحائط لا بصير ولا اعمى. هيقول لي ارتفع النقيضان، ومين قال لك انه البصير والاعمى نقيضان يا حبيبي؟ ما تخربطش، انتبه، ماركس خربط مسكين زي خربط بهدل الدنيا، احنا مش هنخربط، احنا عندنا دقه فلسفيه ومنطقيه ممتازه. وعلى فكره عشان بس تطمئنوا، يعني امبارح تحدث مع اخواني، الفلسفه الاسلاميه والمنطق الاسلامي كما صاغه الاسلاميون جبار جدا واقوى مما تظنون، اقوى من كانت ومن هيجل ومن ماركس ومن كانت، وساثبت لكم هذا، حنتحدث عن كانت اقوى بكثير، شيء غريب يا اخي. العقل الإسلامي عقل نظيف، مش تبع اليوم هذا الأهبل، عقل زمان، العقل الإسلامي الوسيط هذا جبار جدا، عقل لا يقبل الخطأ، رهيب رهيب، هتشوفوا كيف بعدين، هتشوفوا كيف ابن سينا يعني بضيع ديكارت في خمسة أسطر، ضاع ديكارت بالكامل مسكين، خمسة أسطر، شيء رهيب العقل الإسلامي، عقل نظيف إلهي. هنشوف إذا بصير وأعمى، يقول لي الكوب هذا لا هو بصير ولا هو أعمى، ارتفع، طبعا بيرتفعوا عادي، لأن التقابل، أنتوا عارفين التقابل على فكرة، ما معنى التقابل؟ نتحدث عن المتقابلين، ما معنى المتقابلين؟ قلنا المتنافران. إياك سوف تسمع في التلفزيون كلهم مشايخ وعلماء وفلاسفة من الهبلان هذول، هم كثار، الله لا يكثرهم، يقول لك والله يا حبيبي الحب يقابله إيه؟ العشق والولع، قصده يعني إيه؟ يرادفه، الأهبل، مش فاهم إنه يقابل معناها ضده، opposite، هذا بسموه إيه؟ opposition، opposition of terms، تقابل الألفاظ اسمه opposition of terms، هيك اسمه opposition of terms، تقابل. يقول في الأحزاب إيه؟ المتضادة، صح؟ المتعارضة، أحزاب المعارضة، صح؟ هاي opposition تقابل، مش معناها ترادف يا أخي، شو كان الفرق؟ مش فاهمين حاجة، تكلموا زي الهبلان. هذا اسمه إيه؟ التقابل opposition of terms. الآن التقابل هذا opposition بين بصير وأعمى، مش تقابل نقيضين، لا لا لا لا، تقابل حاجة بسموها إيه؟ الملكة وعدم الملكة، الملكة وعدم إيه؟ الملكة، position and privation، اكتبوها. وفرصة على فكرة لما تتعلم منطق تتعلم المعجم الإنجليزي للمنطق، مهم جدا لكم هذا عشان بعدين تقروا. أنا عندي مجموعة كتب في المنطق العالمي ممتازة جدا جدا بالإنجليزي، بس أنت تعرف كل هالمصطلحات عشان تتعاطى معها بعدين بصير سهل. position معناها الملك، بزيتسن بالألمانية، والمنطق اسمه البزيتسن هنا. وprivation عدم، العدم زي العدم، هذه مصطلحات منطقية. تقابل إيه البوزيشن مع الإيه مع البريفيشن، الملكة وعدمها. إيه الملكة وإيش تقابل إيه الملكة وعدم الملكة؟ انتبهوا، خلينا نأخذ بصير وأعمى عشان نفهمها وما نسهاش. بصير وأعمى، ما هو العمى؟ هل هو العمى ارتفاع البصر بالمطلق، ولا ارتفاع البصر في محل يقبل أن يكون مبصرا؟ إيه والثاني، يعني الكوب هذا، ولا واحد قال ان الكوب ايش ينفع؟ حرام اعمى، يا حرام الله خلقه اعمى، لا كان فرخ هذا. بس لما تشوف انت زلمه او ولد او كذا تقول مسكين، يا نسال الله انه ايه يعظم اجره في بليته، اعمى المسكين اكمه، ولد كذلك او اضره واصيب بالعمى، صح؟ هذا اللي يسمى اعمى، بلايند، بلند. مين هو هذا اللي كان من شانه ان يكون ايه بصيره؟ هو محل ايبل، يعني قادر كان ولائق ان يكون بصيره، بس سبحان الله الله أخذ إيه نور البصر أو ما أعطاهوش من أصله، واضح؟ إذن هذا إيش؟ تقابل الملكة وعدمها تماما، كالمتكلم والأخرس، هذا تقابل النقيضين، ولا تقابل إيه ملكة وعدمها؟ ملكة وعدمها، لأنه حتى الكوب هذا له متكلم وله إيه أخرس، والقلم هذا لا متكلم ولا، والمايك هذا لا متكلم ولا، وهكذا وهكذا. إيه تقول ارتفع، بارتفع صح، عن مين بارتفع؟ عن محل لا يقبل الملكة من أصله. هل المايك هذا يقبل يكون إيه أعمى بصير؟ لا لا يقبل. إذن حترتفع عنه إيه الملكة وعدم الملكة توجذر، يعني مع بعضهم حيرتفع عادي، لأنه هذا مش من أصله يكون إيش بصير، فبرتفع فبصير إيه لا بصير ولا أعمى، صح ولا لا؟ طيب متزوج وعزب أو أعزب، صح؟ متزوج إيه وأعزب، يقول لك إيه الرادياتر هذا الهايتسونج هذا، هذا مش متزوج ومش أعزب كمان، إيه طبعا طبيعي ارتفع عنه، ارتفع عنه. بس الإنسان فينا ذكر أو أنثى لازم يكون يا متزوج يا إيه بغض النظر، بسبب الطفولة، عدم الإدراك، ما لقيش الشخص المناسب، ما لناش علاقة، يا متزوج يا أعزب، صح ولا؟ فالعزوبة مش هي عدم الزواج بالمطلق، وإنما إيش هي؟ عدم خاص. إيش العدم الخاص هذا؟ إيش وجه الخصوصية فيه؟ عدم إيه؟ الزواج في من شأنه أن إيه؟ يتزوج، اللي بيقدر يتزوج، صح ولا؟ من حيوان أو إنسان، ولا مش صحيح؟ يبكون إيش؟ متزوج، يبكون إيه؟ سنجل يعني، هذا هو، هذا بسموه العدم إيه؟ في الملكة؟ وعدمها. وفهمنا إيش الفرق بينه وبين النقيضين، صح ولا؟ فهمنا إيش الفرق بينه وبين إيه؟ النقيضين. إذن الملكة وعدمها أمران وجوديان، ولا وجودي وعدمه؟ وجودي وعدمه زي النقيضين، انتبهوا وحنشوف وين بيفترقن. إذن الملكة وعدمها البوزيشن والبريفيشن هما أمران وجودي، وعدم هذا الوجود لكن لازم بين قوسين نقول فيما من شأنه قبول إيش الملكة، مش هيك مش بالمطلق، فيما من شأنه قبول إيه الملكة. لكن شوف النقيضين بيختلفوا، يعني هذا الرادياتور إنسان ولا لا إنسان؟ لا إنسان، خلاص عادي. طيب نرجع الآن، إذن فيما من شأنه قبول الملكة. الآن هل يتصور، هل يمكن يعني ارتفاعهما عن المحل؟ لا يمكن، لا يرتفع عن إيه؟ عن إيه؟ عن المحل، أي محل؟ المحل القابل للملكة، صح ولا لا؟ ويتصور ارتفاعهما عن إيش؟ عن المحل غير القابل للملكة، صح ولا لا؟ عشان نعيد الآن، الإنسان هل ممكن يكون له متزوج وله أعزب؟ يستحيل، واحدة منهن يا متزوج يا أعزب. بس الكوب ممكن يكون إيش؟ لا متزوج ولا أعزب، بارتفع. ليه؟ لأنه هذا مش محل الملكة، فهمتوا علي؟ مش محل الملكة، فترتفع الملكة وعدمها عن إيه؟ عن غير المحل. وأما في المحل فلا يمكن أن يرتفع، كما لا يمكن أي أن يجتمع، مش ممكن يكون متزوج وأعزب في نفس الوقت، يستحيل يا متزوج يا أعزب. إذن لا يجتمعان معه ولا يرتفعان معه، طبعا في نفس الوقت، انتبهوا دائما مع قيد في نفس الوقت، لأنه ممكن يكون متزوج وبكره يصير أعزب يطلقها وتموت عنه، انتهينا. ما في شيء، إحنا هيك نحكي في نفس الوقت، لكن هذا إيش؟ مش بالمطلق، هذا في المحل القابل إيش؟ للملكة. أما المحل غير قابل إيه للملكة فيتصور إيه فيه ماذا؟ ارتفاعهما معا. هل يتصور اجتماعهما معا فيه؟ مستحيل طبعا، مستحيل، لأنه أصلا من أصله هو غير قابل إيش؟ للملكة. كيف تجتمع الملكة وعدمها فيه وهو غير قابل للملكة؟ يعني مثلا الكوب هذا يكون إيش؟ يكون بصير ويكون أعمى في نفس الوقت، كلام فارغ، هذا كله تخبيص معناها، هو أصلا لا يقبل الملكة من أصله. فهمتوا حين الفرق بين تقابل النقيضين وتقابل الملكة وعدمها؟ مهم جدا هذا، كثير مهم، وحتفهم لما تعمق في الفلسفة تقول فعلا، والله يرحم عدنان ولزي وعلى منشرات هذه، لأنه فعلا ماركس مش فاهمها، سبحان كارل ماركس مش فاهمها وخبص طبعا. شوفوا كلامه عن الإلكترون والبوزيترون، ولكن النقائض، نقائض إيه إلا بالهذا، كلام فعلا مسكين ولا فهم حاجة. هو متكلم عن البوزيترون، تكلم عن شغلة ثانية يعني. على كل حال طيب نأتي إحنا إيش كان عندنا إيش التمثيل الثالث جيم، إيش مكتوب عندكم؟ أسود أبيض، أسود أبيض، كونتراريز، كونترادكتوريز، كونتراريز، كونتراريز الضاد، كونتراريز الضاد، ضدان أو الضاد، أسود أبيض. الحين الأسود والأبيض وجوديان ولا وجودي وعدمه؟ وجوديان، أسود وأحمر، بني وأزرق، أسود وبني، هذه وجوديان، هذا لون وهذا لون. إذا بدينا عشان ندقق، عشان ما نخطأ، عشان بدي المخ تبعك يكون مرتب، ما تخربطش بين الشغلات الأربعة هذه، مهمة جدا، ميز بينها. عندنا النقيضان وجودي وعدمه، الملكة وعدمها، وجودي وعدمه. الآن الأسود والأبيض يعني ضدان وجوديا، إذن هذا مش وجودي وعدمه، لا وجوديا، أسود أبيض، أسود أحمر، أحمر أزرق، أزرق أصفر، أي شيء بدك إياه ما عنديش مشكلة فيه. طيب الآن هل يمكن أن تتصف هذه الصفحة مثلا، هذه الورقة بكونها بيضاء سوداء في نفس الوقت؟ مستحيل. إذن لا يمكن أن يجتمع في نفس المحل في نفس الوقت. هل يمكن أن يرتفع عن المحل نفسه في نفس الوقت؟ طبعا هتكون إيش الصفحة؟ خضر، بني، نيلي، زهري، أي حاجة، مش بيضة ومش سوداء، صح؟ عادي، هنقول أسود أبيض، لا يمكن تكون سوداء بيضاء أو حتى سوداء حمراء سوداء صفراء في نفس الوقت، يستحيل. صفحة لا تقبل إلا لونا واحدا في نفس الوقت. وبتحدث عن جزء من الصفحة، عشان نحكي زي الأطفال، طب جزء من الأطفال زي مسكين، طب بابا جزء منها، ايش هذا؟ تحدث عن صفحه كلها قاعدين، او حتى على الجزء اللي بدك اياه انت، بدك اياه هذا البيبي هذا، مش مشكله، جزء بيبي صغير هيك، هذا الجزء هذا مش ممكن يكون اسود ابيض في نفس الوقت، واضح؟ خلينا نتكلم على الصفحه، نرجع للكبار. لا يمكن يكون هذا الجزء ايش اسود ابيض في نفس الوقت، يستحيل. لكن ممكن يكون احمر، ممكن. اذا يصح ان يرتفع معا عن المحل، شفتوا؟ لكن لا يجتمع معا ايه. اذا هيك نستطيع ان نشتق ايش تعريف الضدين، نقول الضدان هما ايش؟ الان ايش يقول لي احد؟ هما ايه؟ احسنتم، وجوديان، مش ايه؟ مش وجودي وعدم ذلك الوجودي، لا وجوديان. ايش يستحيل وايش يمكن؟ يستحيل اجتماعهما في نفس المحل في نفس ايه الوقت، لكن لا يستحيل ايش ارتفاعهما، لا يستحيل ارتفاعهما، واضح؟ خفيف ثقيل، خفيف ثقيل، متهور وجبان مثلا، متهور واحد ايه تهور واحد جبان بعديد، نقائض ملكة وعدمها، الضاد لا الضاد. ليش طيب؟ لانه لا يمكن الشخص الواحد انه يتصف انه يكون شجاع يعني متهور او شجاع وجبان في نفس الوقت، يستحيل. اذا هو شجاع فهو ليس ايه جبانا، اذا هو جبان فليس هو ايه شجاعا، واضح؟ تمام؟ طيب هل ممكن الشخص ما يكونش لا متهور ولا جبان؟ ممكن يكون شخص معتدل في هذه الصفات، واضح؟ معتدل ما عندوش تهور، في شخص متهورين في كل لحظة عندك مشكلة، وشخص أبدا ولا يعمل أي حاجة، في شخص لا يتقدم حيث يجب أن يتقدم وتأخر حيث يجب إيه؟ ممكن، ممكن توجد صفة ثالثة عاد، ومش حنسميها تهور ومش حنسميها إيش؟ الجبن، واضح؟ على كل حال الوجوديان، أهم شيء تفهموا هذا الوجوديان، الوجوديان اللذان يستحيل اجتماعهما معا في نفس الوقت لكن يمكن ارتفاعهما في نفس الوقت عن المحل الواحد، يسميان ماذا؟ بالضدين، contraries. آخر مثال ذكرنا الأب وإيه والابن، واضح. ممكن أي واحد فيكم متزوج أب إن شاء الله أنه يكون لشخص ما، نفترض أنه ابنه أو أبوه، خذ ابنه خذ أبوه بدك إياه، خذ أباه خذ ابنه، تكون أنت الآن مثلا ابن لأبيك وأبا له في نفس الوقت، مستحيل. مستعجب أن أقول أبوه وابنه، مستحيل. ممكن أنت تكون أبا وابنا، نعم، أبا إيش لابني وابنا لأبي. الجهة اختلفت ولا إيه؟ ما اختلفتش، اختلفت، اختلفت الجهة. من هذه الجهة للشخص هذا أنا ابنه، من هذه الجهة للشخص هذا أنا إيه؟ أبوه. لما أنا أقول أنت إيه ابن، هل يمكن أتعقل معنى الإبنية بغير معنى الأبوة؟ أنه ابن لأبيك معناها ممكن؟ مستحيل. إذا ذكرت البنوة مباشرة تستدعي association، تستدعي ماذا؟ الأبوة. إذا ذكرت الأبوة مباشرة تستدعي معها إيش؟ البنوة، صح؟ طيب الآن هذا الملف فوق الطاولة، صح؟ فوق الطاولة وتحت السقف، مظبوط؟ غريب، هو فوق وتحت، أب وابن، صح، لكن إيه؟ مع اختلاف الجهة. للجهة هذه هو إيش؟ تحت. للجهة هذه هو إيش؟ فوق. اختلفت الجهة ممكن، لكن هل يمكن أن نعقل إحنا معنى الفوق والفوقية بغير معنى التحتية؟ يستحيل. إذا ذكرت الفوقية تستدعي معنى إيش؟ التحتية. إذا ذكرت التحتية تستدعي معنى إيه؟ الفوقية. هذه بسموها في المنطق المعاني المتضعفة، relatives terms، relative عفوا مش relatives، relative terms، يعني المعاني تقول النسبية، لا في المنطق بسموها عادة متضعفة، وطبعا ممكن ترجمها نسبية، بس إيه هذا مش اصطلاح منطق عند العرب، عند العرب هذا بسموها إيش؟ وطبعا حتى بقول الخير الإضافي أو الخير النسبي، المعنى الإضافي أو المعنى النسبي، الشر الإضافي أو الشر النسبي، relative، relative terms بسموها إيش يعني؟ المصطلحات أو الألفاظ الإيش؟ المتضاعفة اللي هي نسبية، اللي واحد منسوب للثاني، صح؟ واحد منسوب للثاني، ولا يمكن تعقل أحدهما بإيه؟ بغير الآخر. إذا تعقلت الأبوة تكون تعقلت إيش؟ البنوة. تعقلت البنوة بتكون تعقلت إيه؟ الأبوة. تعقلت إيه؟ الفوق تكون تعقلت، تعقلت اليمين بتكون تعقلت الشمال، وهذا مش صحيح تماما مباشرة. يعني هذا الشيء عن يميني وأنا عن شمالي مباشرة، صح؟ الحين شخصان واقفان وأنا قلت أنا أقف عن يسار إيه؟ محمد، محمد قال عدنان يقف إيه؟ يعني مباشرة. هذه سموها المعاني، ولذلك يقال الجهات نسبية، ريلاتيف، شفت؟ والدايركشنز كلها ريلاتيف. هذا معنى تقابل التضايف، تقابل إيه؟ أعتقد اليوم الدرس واضح، صح؟ ما في بدكم ترجعوا عاد في البيت وتجيب أمثلة من عندك وتضلك، ولكن أنا أعطيكم مفتاح للأسف، لازم مفروض يذكر في كتب المنطق عشان يسهلوا على الناس العلم، لازم العلم يكون أسهل على الناس. مفتاح سهل جدا جدا، إيش هو؟ أول اثنين منهم وجودي وعدمه، وآخر اثنين وجوديا، سهل. النقيضان والملكة وعدهما وجودي وعدمه، الضدان والمتضايفان وجوديا. ايش الفرق بين الضدين وبين المتضايفين؟ انا حاطيك فرق واحد في اكثر من ثلاث فروق على فكره في المنطق متعمق، لكن في فرق واحد عمرك ما تنسى. الضدان يمكن تعقل احدهما دون الاخر، صح؟ عادي. الحين ابنك الصغير هذا انا متاكد في الوان مثلا ما بيعرفهاش، يمكن حتى ما شافهاش بعمر سنتين، في الوان معينه ما شافهاش، صح ولا؟ ممكن لحد الان هو شاف سبعه الوان ثمان الوان، تقول له مثلا اللون الفلاني، يقول لك ايش اللون هذا؟ اللون مزيج مثلا يكون، ما يعرفوش. فممكن يتعقل اللون الذهبي من غير ما يتعقل ايه مثلا؟ نفترض اللون مثلا النيلي، عادي الى ان يراه بيعرفه، صح؟ اذا الضدان يمكن تعقل كل منهما بغض النظر عن تعقل مين؟ الاخر، لكن لا يمكن تعقل المتضايفين، تعقل احدهما بدون تعقل ايش؟ تتكلم عن فوق تعرف تحت، تتكلم عن اب عن يمين شمال الى اخره، هذا المتضايف وهذا الضد ان شاء الله، واضح؟ خلصنا ايش؟ انواع التقابل. نأتي الآن إيه للجزء الأخير من درس اليوم، الكلي والجزئي، الكلي والجزئي، general اللي هو إيش يعني؟ كلي general term، singular term، جنرال تيرم الكلي، سينجولار تيرم الجزئي. نبدأ بالجزء لأنه أسهل، ها، وبذكرنا بالتصورات والمعقولات الأولى. باختصار، سينجولار تيرم أو الجزئي هو ما لا يتصور العقل، يعني يستحيل، هذه أحكام عقلية العقل، ما لا يتصور العقل صدقه على أكثر من واحد، مستحيل، خلاص أصدق على واحد بس. هذا القلم، هذا جزء ولا كلي؟ جزئي. هذا القلم انتهى. هذا القلم في منه في كل كون الله من العرش للفرش واحد، اللي هو هذا. هذا أبدأ الايدنتيتي، الهوية، صح؟ ممكن تجيب لي 50,000 واحد زيه، زيه بس مش هو، هو بس مش غيره. ها؟ واضح؟ الأخ مراد الجزائري، مراد ابن محمد ابن ددددد الجزائري اللي عرفه. في شيء منه في الكون كله. حتى رب العزة بيقدر يخرج زيه تماما. بليون واحد بس مش هم، صح؟ زيه بس مش هم، هو هذا انتهى خلاص، صح؟ هذا المايك، هذه الشجرة، هذا الكتاب، القاهرة، كايرو، كم قاهرة في العالم؟ هي لما نقول كايرو يعني إذا تقول لا يمكن في اثنين كايرو، لازم نقول إيجبت كايرو يعني، كايرو تعرف الإيجبت واحدة فيش غيرها في العالم كله، معروفة هذه. فكلمة القاهرة جزء ولا كلي؟ جزئي. كلمة عدنان إبراهيم جزئي، محمد عبد الله، مراد بن سعيد الجزائري، بغداد، القيروان، النجف الأشرف، مش عارف إيه، جزئي. هذا القلم، هذا الكتاب، هذا المسجد، هذا الكوب، هذا التليفون، كله هذا اسمه إيه؟ جزئي، جزئي معروف، واضح؟ هذا يسموه إيه؟ الجزئي. ولو بالفرض، ما تستطيعش تفرض أنت إيه؟ بالفرض الخيال هيك يعني، تعمل خيال اللي بتدخل ليه يصدق على اثنين، ما ينفعش. تقدر أنت تخلي هذا القلم يصدق على اثنين؟ هذا القلم، تقول لي هذا القلم، انتهى خلاص. أولا صحيح؟ إيه؟ رامي شحاتة. واحد هو هذا الشخص أبو القاسم، فيش غيره في الكون كله، مستحيل. شو زي؟ هذا العمود، هذه اللي مش عارف المعلقة والكذا، هذه الوردة، هذه النبتة، هذا كله جزئيات. جزئي، singular term. عكسه إيش؟ الكلي، general term. general term الكلي، ما مع الكلي؟ عكس الجزئي تماما، هو ما يصدق على إيه؟ على كثيرين ولو بالفرض. يعني إيه بالفرض؟ يعني ممكن في الواقع ما يكونش له إيه؟ إلا واحد، بس العقل لا يحين يكون له أكثر إيه؟ أكثر من واحد. طبعا الكل هذا كثير جدا جدا، زي الإنسان. هتقول مين يعني إيش؟ إنسان، أنا إنسان، أنت إنسان، هو إنسان، هي إنسان، تا تا تا تا تا تا تا. الآن على الكوكب الأرضي في 6 مليار من هذا، من هالمخلوق اللي اسمه إيش؟ إنسان، صح؟ القلم، تبهوا، في فرق بين هذا القلم جزئي، هذا القلم قلمي جزئي، قلمك، قلمها، قلم فلان الفلاني جزئي، صح ولا؟ زي ما قلنا القاهرة، قاهرة مصر جزئي. القلم، بنسل ولا بن ولا إيش ما يكون، القلم هيك، مش هذا ولا ذاك ولا القلم ولا كلي. وين مصداقه؟ منطبق عليك، منطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى كل قلم في الكون كله، هذا كلي، صح ولا لا؟ الإنسان، الغزال، بنطبق على كل غزال بتشوفه في حياتك، في التلفزيون، في الفيديو، ما وجدت، لم توجد، ستوجد الآن، كله هذا اسمه إيه؟ يدخل تحت الكل اللي اسمه إيه؟ الغزال، واضح؟ طيب الكل هذا زي ما قلنا يا إخواني، بالفرض، بالفرض يصدق على كثيرين، حتى مش شرط بالواقع، ممكن في الواقع فيش إلا واحد منه. طب ممكن ما فيش منه بالمرة هو كلي؟ طبعا ما فيش منه، ولن يوجد كمان ويكون كلي، مثل شريك الله، شريك الخالق. شريك الخالق مفهوم كلي ولا جزئي؟ كلي، صح؟ لأنه مش شرط يكون واحد، كان ممكن يكون هيك شريك الله. في ناس ادعوا انه هو شريك الله، ناس يقول لا لا لا لا شيفا شريك الله، لا المسيح شريك الله، لا الروح القدس شريك الله، جابوا 50 كذا. في الحقيقه الان بالبراهين الدينيه والعقليه، هل فعلا في شريك حقيقي لله؟ ولا واحد، ولن يوجد عندنا احنا بالنسبه للمسلمين، لن يوجد عند المشركين، في العلاقه الوثنيه والموجودين، وكثار كثار، وبنصنعهم بدينا من عجوه ومن عجين وكذا، وعاد بنكونوا بعدين بندمرهم، ما فيش مشكله، كلهم شركاء لله، كلام فارغ. بالنسبه لنا احنا شريك الخالق، مفهوم كلي، كان ممكن يوجد منه كثيرون، بس بحكم الأدلة العقلية والنقلية لم يوجد منه واحد، وهو كلي ولا جزئي؟ كلي. في سؤال صعب الآن في علم العقيدة وفي الثيولوجيا، الفرقة اليهودية والمسيحية والإسلامية العلاقة بالمنطق هذا واجب الوجود إنه هو الله يعني تبارك وتعالى كلي ولا جزئي؟ غلط كلي سؤال صعب طبعا بغموش عليكم صعب لازم تتعمقوا بالفلسفة الفكرية وبعدين تفهموا اللي جوابه بس هعطيكم حجة واحدة عشان إيه تفكروا فيها ليش هذا إيه مفهوم كلي من جزئي مع إنه الموجود منه في الحقيقة واحد ولا اثنين واحد والعقل يحيل أن يوجد منه أكثر من واحد بس المفهوم نفسه المفهوم نفسه مفهوم كلي مش مفهوم جزئي تعرفوا ليه؟ لو كان مفهوما جزئيا مثل هذا القلم مثل عدنان إبراهيم ومثل مراد مش عارف إيه كان ما فيش داعي نجيب عليه أدلة على وجوده خلاص انتهى وكايرو ما فيش داعي لكن لما كان مفهوما ممكن إيش يكون في منه أكثر من واحد كان لازم نثبت وحدانيته صح ولا لا نخليه واحد لا إله إلا هو موجود وواحد لأنه مفهوم كلي بس على كل حال قضية ثيولوجية خليها بعدين بس فهمنا إحنا إيش الكلي الآن وإيش الجزئي كسؤال بسيط الآن مسجد الشورى بفيينا كلي ولا جزئي جزئي المسجد كلي شفتوا كيف أنتوا بس جالس في الدار كلي أحسنت كلي جزئي جالس في الدار مش جالس في الدار الحين في ملايين جالسين في دورهم جالس في الدار جالس في الدار جالس في الدار أسألت غريب شوي بس هذا بتفهمك جالس في الدار كاتب بالقلم كلي ناظر بعيني كلي آكل كثيرا آكل للفسيخ محب كاره للبيتسرية مش البيتزا اللازانيا كله كلي هذا شفت كيف هذا كل مفاهيم كلية هذه والمفاهيم الجزئية معروف متعينة مخصوصة ولا تصدق إلا إيه إلا على واحد طيب سائق سيارة كلي طبعا سائق سيارة إيه كلي نأتي الآن إلى تقسيم الكلي أول شيء بالعقل اللي بتشوفوه أقرب إنه يتقسم يقبل قسمه الكلي ولا الجزئي الكلي لأنه جزئي ولا عنده مصداق واحد خلاص خلاص بضله مبسوط على حاله مهيص هذا لحاله ما فيش تقسيم لكن الكل هذا البصدق على أحيانا إيه أشياء لا عد لها صح ولا هذا لازم يتقسم ينقسم إلى قسمين الكلي المتواطئ وانتبهوا بصيغة اسم الفاعل ما تقولش المتواطئ ولا مش عارف لا صيغة إيش بارتسيب أينس المتواطئ والكلي المشكك مش المشكك صيغة اسم إيه الفاعل ما ينفعش تكون تدرس منطق وبعدين تطلع ايه مش عارف حتى المصطلحات تضحكوا عليك المناطق ولكن مشكك مشكك ايه زي الشيخ في مصر فاضل قال اجاني واحد يناقشني وجنني ومش فاهم حاجه قال بعدين قال انا اعطيني وقتي اقول حجتي قال له قول قال طلع لي ملزم باب الادرا يقرا تا تا تا تا تا وجاب مثال ومكتوب وعلى ذلك فقس قال له فقس ايه بيض ولا ايه ولا عارف يقرا هو طبعا هي العباره وعلى ذلك فقس من القياس يعني وعلى ذلك فقس قال له فرخ يا شباب فقس يا شباب إيه وتقول له إيه كلي مشكك يقول له مشكك ما فيش شيء اسمه مشكك مشكك كلي متواطئ وكلي إيش مشكك متواطئ ومشكك ما معنى التواطؤ في اللغة العربية معنى التساوي والتوافق شفت تواطؤوا على كذا اتفقوا على إيه على كذا تواطؤوا على الكذب اجتمعوا واتفقوا واستووا في اتخاذ القرار هذا نكذب هاي معنى ايه تواطؤ صح واخذنا في علم مصطلح الحديث درسكم اياه يقول لكم المتواتر ما هو المتواتر هو الحديث الذي روته جماعه يحيل العقل في العاده تواطؤها على الكذب ايه تواطؤها يعني اتفاق وتساويه على اتخاذ القرار فالكل المتواطئ شوف اسم على مسمى اسمه متواطئ يعني متساوي يعني من غير تفاوت من غير تفاوت هو الذي يوجد او ينطبق او يصدق على افراده فعنا ايه قلنا ايه الكل المتواطئ كل المتواطئ يصدق ويوجد في أفراده بالتساوي من غير تفاوت الآن مثلا أنا إنسان أنت إنسان هو إنسان هي إنسان الإنسانية الإنسان له كلي نقول تقسيم الكلي تحدث عن الإنسان له إيه لفظ إيش كلي مفهوم كلي يوجد فينا بالتواطؤ ولا بالتشكيك بالتساوي ولا بالتفاوت التواطؤ طبعا طبعا واحد يقول لا يا حبيبي وين يا بابا أنا أبيض هو أسمر هذاك أسود لا أنا عندي شعر هو أصلع أنا مليان هو ضعيف مسلول ما لهاش علاقة ومن قال هو الإنسان هو أبو كرش تعريف الإنسان هو الحيوان أبو كرش ما واحد قال هيك الحيوان أبو شعر في رأسه أبو فروة ما قال إيش الإنسانية عشان أعلمكم ما تنساني ما تخربطش أنا بعرف شوف دون أن تأتي بهذه التخريفات مش هتفهم العلم. دائما في كل شيء خرف، لازم تهبل أنت. العباقرة عنده ولا الهبل هذا شيخ عباقرة؟ أقول لك ليه؟ الناس متفاوتين، كيف متفاوتين يا أخي؟ ويخلط بين المعاني السوسيولوجية الاجتماعية والمعاني الطبية والمعاني الفيلمولوجية الظاهرية، الناس تفاوتت. يا رجل يا رجل، أنا بتحدث عن أصل وأقرأ، بتحدث عن الإنسان، برجعك لتعريف الإنسان. من هو الإنسان؟ الحيوان الناطق. الحيوانية الناطقية موجودة في هذا؟ موجودة بنفس القدر في هذا، صح ولا لا؟ موجودة ولا مش صحيح؟ موجودة. فهذا معنى غير متفاوت. لذلك الإنسان هو إنسان، أسود أبيض، من أفريقيا، من أستراليا، مسلم، كافر، بوذي، أي كان، كبير، صغير، ضخم، كذا، ما فيش علاقة. الإنسانية ما إيه؟ غير متفاوتة، غير متفاوتة. واضح؟ خلينا نشوف التشكيك. التشكيك تماما بمعنى التفاوت، مش بمعنى التساوي، التفاوت. الآن إيه مثلا؟ أو التفاوت، خلينا إيش؟ نحط الشغلة هذه. التفاوت ممكن يكون واحد بالشدة، صح؟ شيء أشد من شيء، أشد بياضا يقول لك، صح؟ أشد بياضا. إذا مفهوم البياض متفاوت ولا إيه؟ غير متفاوت؟ متفاوت. وبلا شك أنت بتشوف الحين حتى صفحات وبكتبوها حتى على أوراق، هذا في الليبي وغيره، إنه يعني إنه هذا ناقص البياض، وبتحط أوراق جنب بعضها، شوف بياض مصوب بصفرة، بياض كالثلج، بياض مش عارف إيه، لامع، بياض فضي، وكله أبيض. لكن في بياض أشد إيه؟ ولك بياضا من الثلج، لأنه الثلج يضرب به المثل في إيش؟ في البياض، صح؟ فعلا بتشوفوا كيف هنا في النمسا أشد بياضا. الميرخن مشهورة، جيمس ميرخن، بياض الثلج اسمها، صح ولا لا؟ إيه بياضه؟ إيه الثلج. طيب إذا بالشدة في أبيض وفي أشد إيه؟ بياضا. النور الضوء يعني مشكك ولا متواطئ؟ إيه طبعا مشكك، لأنه في عندك أنت مصباح 20 واط، في عندك مصباح 1500 حبيبي، وين يا بابا؟ تقول لا هذا متساوي، مش متساوي. مين كان متساوي؟ فالنور إيه؟ متفاوت. فالكلي، الكلي هنا النور، هذا مفهوم له النور. مشكك ولا متواطئ؟ ولي مشكك، النور كلي مشكك طبعا. لذلك أنور الأنوار ومصدر الأنوار كلها مين؟ الله نور السماوات والأرض. طبعا ما تقولش نور الله مثل نور الشمس ومثل نور إيه 20 واط، كلام فارغ. واضح؟ عندنا إيه الشدة، عندنا إيه الشدة، عندنا الأولوية. التفاوت يكون بالأولوية، يعني الله موجود وأنا موجود وأنت موجود والقلم موجود، مين الوجود الذي له الأولوية؟ وجود الله بلا شك، الله موجود، نحن موجودون. يا بابا وين يا بابا؟ وجود، وهذا اسمه إكزيستنس، وجود، وهذا اسمه إكزيستنس، وجود. بس وين وجود المخلوق من وجود الخالق؟ وجود التراب من وجود رب الأرباب. لذلك الوجود مفهوم مشكك ولا متواطئ؟ متواطئ؟ مشكك، مش متساوي، متفاوت. من جهة إيش؟ التفاوت تبع الأولوية. فالله موجود، أنت موجود، وجوده إيه؟ غير وجودك يا حبيبي. وين؟ ما تقول إنه هذا إيه؟ نفس الوجود طبعا يختلف. مش بالشدة، بالأولوية. وجوده أولى من إيه؟ من وجودك، وسابق على إيه؟ وجودك. طيب بالتقدم والتأخر، بالتقدم والتأخر زي إيه؟ زي الكوز أند إفكت. يعني إيه بالعربي بيسموه هذه؟ العلة والمعلول، السبب والمسبب، السبب والأثر. انتبهوا عشان ما تخربطوش، يقول لي في ناس تحدثوا عن سبب ومسبب وناس تحدثوا عن العلة. يا أخي عن العلة أذكى كثير، هو نفسه حامد زي الكذافي. مرة أبو عمار كان بيتكلم وغطب عليه، قامز قامز، قال له أبو عمار قامز. فأنا صارت هذه، فقام واحد من الجنة الثورية قام، يا سخوت يا سخوت أبو عمار يعيش يا زرحوت من جنة الكذافي. فكرهم اثنين، هو نفس الشيء. السبب والمسبب هي العلة والمعلول، هو ايه الاثر والمؤثر، هو الظاهره والاثر كله. يسموه بالانجليزي كوز اند افكت، كوز اند افكت، عله ومعلول. كوز بيكوز، بسبب. شوف سبب كوز، بيكوز بسبب، بادئ هذه. طيب كوزاليتي، كوزاليتيت بالالمانيه السببيه، العليه برينسيبل، مبدا ايه العليه او السببيه. فعندنا ايه؟ طيب العله والمعلول، العله ايه والمعلول، معنى العليه عاد معنى العلية معنى واضح كلي العلية، لكن الآن في تفاوت بين إيه؟ العلة والمعلول، مع أنه اثنين إن علاقة بالعلية، هنا العلية بإيه؟ بحسب التقدم والتأخر، ما في دائما العلة سبق على إيش؟ على معلولها، يعني السبب قبل إيه؟ المسبب، ولا مش صحيح؟ يعني زي ما يقولوا إيه العربة والحصان، ولا مش صحيح؟ لازم الحصان يكون إيه؟ أمام العربة عشان تمشي، مش ممكن تحطه خلفها وبدها تمشي، مش هتمشي، مش هتجره هي، هو اللي بجرها، هذا الكوز أند إفكت، واضح؟ فشوفنا إحنا إنه إيه؟ التفاوت له جهات إيه؟ متعددة، له جهات متعددة، تمام. طيب في عندنا جهة أخيرة عشان ما ننساهاش، الكثرة. تقول أنت نسيت الكثرة مش الشدة، الكثرة صح؟ طيب الآن لما أقول إيه؟ خمسة عددها صح؟ ولما أقول جوجل ولا سنتليون ولا جوجل إيه؟ بيكستات، يعني اللي هي عشرة أس جوجل، أكبر رقم هذا لحد الآن البشر اخترعوه، هذا عشرة أس جوجل، هذا مش جوجل اللي هي عشرة أس مية، هذا جوجل، لا هذا إيش؟ عشرة أس جوجل، شيء ما ليش تخيله. هذه الخمسة هذه مثل البليون ومثل جوجل، وهذا عدد وهذا عدد، نمبر ونمبر، بإيش تفاوت؟ بالكثرة، الخمسة خمسة بدل خمسة، والعشرة عشرة، والبليون على بليون، صح ولا لا؟ مع أنه هذا عدد وهذا عدد، صح ولا لا؟ فالتفاوت إيه؟ هنا كان بالكثرة. هذه أربع جهات التفاوت، احفظوها: الكثرة، الشدة، الأولوية، التقدم إيه؟ والتأخر. لأن المرة الجاية إن شاء الله كنت ناوي اليوم أعطيكم إيه؟ المفهوم والمصداق، أو المفهوم إيه والما صدق، خليها المرة الجاية، لأنه لسه في له أبحاث هتكون لطيفة جدا جدا. قبل أمس حدثت إخواني يعني حديثا طويلا، وأثبت لهم بالبرهان، سأثبت لكم هذا، كيف لما تفهم هذه الأشياء أنت بتحل مشاكل برتراند راسل نفسه عاش موت، وقال لك لن يجد أحد لها حلا. أنا ذكرت بها الأخوة ببساطة، اسمها الراسل بارادوكس، وحليناها في دقيقتين بشيء هشرح لكم إياه المرة الجاية. في ناس بعد برتراند راسل أجوا حلوها نفس الحل اللي احنا فاهمينه واحنا صغار، وفي المنطق الإسلامي الحمد لله بس حلنا أكثر تكثيفا وتركيزا وأذكى، تخربط وحكوا عن الفئات وعن الثينجز والأشياء وكلاس، شغلة كبيرة احنا بنحلها في دقيقتين عشان تفهم مدى أهمية المنطق الإسلامي والفلسفة العلمية الإسلامية. علم رهيب ذكي جدا جدا، يجعلك إنسانا ليس إذا فهمته وحرقته بشكل جيد إن شاء الله. أسأل الله يفتح علي وعليكم بالحق وهو خير الفاتحين. لا انتبه الله نقدر نقول بعبارة بسيطة هو اسم علم يا أخوي، فبصير جزئي كالله. في فرق بين واجب الوجود وبين الله، انتبه. واجب الوجود، ما أنا جاوبتك افهم علي، واجب الوجود مفهوم كلي عندنا بالأدلة عاد النقلية والعقلية، تعين في الأخير في مين؟ في الله، الله كالله، نقول الله نعرف منه الله العرب عنه، هذا جزئي، جزء ما فيش شيء، زي إيه؟ محمد رسول الله، زي محمد حسنين، هذا جزئي. لكن مفهوم الخالق، لما أقول خالق الإله مفهوم كلي، لذلك الله علمنا أن ننفيه، وقال لك لا إله إلا الله، قال لك في آلهة، معنى العقل نفسه يحتمل إيش؟ أفراد كثيرة، بس قال لك هذه مش موجودة، كذب، ما فيش منها، كان ممكن توجد بس لم توجد، والعقل بيقول إيه؟ مستحيل أن توجد. شفت أنت كيف؟ إيه مستحيل إيه أن توجد.